إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بعافية وصحة وتوبة ويقين وإيمان، وأن يرفع عنا هذا الوباء، إنه سميع الدعاء وهو على كل شيء قدير. وصلنا في كتاب ذات المجتهد في كتاب الأقضية في الباب في الباب الثالث الذي فيما يكون به القضاء، أي ما يقضى به، يعني ما يقضي به القاضي بالشهادة وباليمين، فهذا قد انتهينا منه في الفصل الأول وفي الفصل الثاني. الفصل الثالث في النقول أي نقول المدعى عليه، فيقال للمدعى عليه احلف فيقول لا أحلف، فينكل عن اليمين. فنقوله دليل أو نقول لوث، لأنه يعني ليس دليلا قاطعا، أو نقول علامة، فيكون نقوله علامة على يعني ثبوت الحق للمدعي. قال: وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنقوله أي بامتناعه عن اليمين، فإن الفقهاء أيضا اختلفوا في ذلك. القول الأول، فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النقول، يعني لا يجب له شيء بنفس النقول إلا أن يحلف المدعي، أي أنهم يقولون برد اليمين وقلب اليمين. فنقول المدعى عليه بمجرده يعني لا يوجب الحق، وإنما في مثل هذه الحالة نقول للمدعي احلف أنت، فهذا يسمى رد اليمين أو قلب اليمين، أو يقول له شاهد، يعني عند هؤلاء أنه في حالة نقول المدعى عليه فنقول للمدعي احلف أنت أو ائت بشاهد، يعني عند هؤلاء يصبح الحكم بماذا؟ بأمرين: بنقول المدعى عليه ويمين المدعي، أو بنقول المدعى عليه وشاهد للمدعي، يعني أن المدعي إما أن يحلف هو وإما أن يأتي بشاهد، هذا في حال نقول المدعى عليه. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضى للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول، فعندهم النكول يعني يتفرد بالإيش؟ بالقضاء للمدعي، مجرد النكول. فبمجرد النكول، نكول المدعى عليه، يقضى للمدعي. قالوا: وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا، يعني يقال للمدعى عليه: احلف احلف احلف، ومع ذلك يمتنع، فبنقوله يقضى للمدعي. ولأبي حنيفة وأصحابه، أصحاب القول الثاني، سلف عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، كما في الاستذكار 25 من 58 ل59، وسوف نقرأه. قال: وقلب اليمين يعني للمدعي عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين، يعني في الموضع الذي يطالب فيه المدعي بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين. أما لو كان يطالب مثلا بشاهدين ذكرين فلا. نعم، فإذا القلب يكون في هاتين الحالتين، هذا عند مالك. وقلب اليمين عند الشافعي، فمع أن مالك والشافعي من أصحاب القول الأول، لكنهما يختلفان في مواضع قلب اليمين. وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين. القول الثالث: وقال ابن أبي ليلى: أردها في غير التهمة ولا أردها في التهمة. أردها في غير التهمة، يعني يرد اليمين على المدعي إذا كان المدعي غير متهم. مثلا قد يكون المدعى عليه ورعا يخاف من اليمين، والمدعي لا يبالي، يعني يكون متهما، ففي هذه الحالة لا ترد عليه اليمين. وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا قولا، فعند ابن أبي ليلى يردها في غير التهمة. وعند مالك أيضا إذا كان المدعي متهما هل يقلب عليه اليمين أم لا. قال: فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين ما رواه مالك والشيخان أيضا، وهذا في يعني قصة القسامة، أحاديث القسامة، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار. يقول قائل: الردها هنا على المدعى عليه، ومسألتنا في الرد على المدعي. نقول: ليس هذا مقصودا، وإنما الذي يهمنا هو أصل رد اليمين. قال: ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين، إما بيمين وشاهد، وإما بنقول وشاهد، وإما بنقول ويمين. فهذه يعني طرق أخرى للقضاء وإثبات الحقوق، إما بيمين وشاهد أو بنقول وشاهد، يعني لابد من الإثنينية، وإما بنقول ويمين. فعندك أنت عندك ثلاثة أشياء، عندك شهادة ويمين ونقول، يعني خذ كل اثنين مثنى مثنى، إما شاهد ويمين، وإما شاهد ونقول، وإما يمين ونقول. قال أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة، يعني كما أن الشهادة تتعدد فكذلك ما يقوم مقامها يتعدد، كما أن الشهادة تتعدد فكذلك ما يقوم مقامها أيضا ينبغي أن يتعدد. قال وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونقول. نعم، ليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونقول، يعني من هذه الثلاثة. وعمدة من قضى بالنقول يعني بمجرده بدون شهادة أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها، فالشهادة لإثبات الدعوى، أنا بدّع عليك شيء فحتى أثبت دعواي فلا بد من شهادة بينة يعني، طيب واليمين عليك لإبطال هذه الدعوى. قال وجب إنك لعن اليمين أن تحقق عليه الدعوى. سبحان الله، قالوا اليمين لإبطال الدعوى، فإذا ما أتى بها إذا نكل عنها فإذا تثبت عليه الدعوى، تثبت عليه الدعوى بمجردها. وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى. قالوا وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف النص، قالوا لأن اليمين على الإيش؟ على المدعى عليه. طيب نقول لهم وفي القسامة، القسامة النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المدعي أولا ثم قلبها على المدعى عليه، فإذا قالوا فهو خلاف النص لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه، قد نص، نقول هذا يعني ليس في جميع المواضع، ليس هذا في جميع المواضع، بل في مواضع أن اليمين تكون دلالة الإيش؟ المدعي أيضا. قال ابن رشد فهذه يعني الشهادة واليمين والنقول أصول الحجج التي يقضي بها القاضي، قال هذه الأصول التي يقضي بها القاضي، لأن الباب هذا وهو أطول باب في باب الأقضية، وهو ماذا؟ باب ما يقضي به القاضي. قال في نهايته فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي، أصولها تقول أيضا ما يجتمع منها كشاهد ونقول ويمين ونقول وشاهد ويمين. قال ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي، هذا أيضا أمور أخرى يقضي بها القاضي، وهي ثلاثة. فالذي مضى هذه الأصول التي يقضي بها القاضي، وأما هذه أمور أخرى يعني أمور فرعية يقضي بها القاضي، فمن ذلك أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه، يعني أنا قاض وبعدين ما عندي شيء في قضية معينة فكتب إلي قاضي بحكمه في هذه القضية، فهل أنا أقضي بكتاب هذا القاضي؟ قال لكن هذا عند الجمهور بشروط، فإذا هم اتفقوا أصالة يعني من حيث الأصل أن القاضي يقضي بإيش؟ بكتاب قاض آخر إليه، لكن عند الجمهور مع اقتران الشهادة به، أعني إذا أشهد القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين، يعني أشهد شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده، أعني المكتوب في الكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني، فشهد عند القاضي الثاني أنه كتابه وأنه أشهدهم بثبوته. فإذا هذا يعمل به عند الجمهور، إذا القاضي الأول أشهد شاهدين، أشهدهم بماذا؟ بأن يقول لهم هذا حكمي وهذا كتابي، هذا حكمي يعني يشهدهم على الحكم وأنه كتبه. قال: وقد قيل إنه يكتفى فيه بخط القاضي، يعني بدون ليش؟ بدون الشهادة، وأنه كان به العمل الأول، وأنه كان به العمل الأول، هذا قد قيل. فإذا عند الجمهور لا بد من الشهادة، ومنهم من قال يكتفى بخط القاضي. واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة، أشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم، يعني قال لهم اشهدوا أن هذا خط بس ولم يقرأ عليهم الحكم، فقال مالك يجوز، وقال الشافعي وابو حنيفة وأحمد أيضا لا يجوز ولا تصح الشهادة. فإذا هؤلاء يشترطون أنه مع الشهادة أن يقرأ الحكم عليهم، فهذا مما يقضي به القاضي. من الأمور أيضا التي يقضي بها القاضي، قال: واختلفوا في العفاص والوكاء. العفاص الذي هو وعاء اللقطة، والوكاء رباطها، كما هو معلوم أن الإنسان إذا وجد لقطة فإنه يعرف وعاءها ووكاءها، عفاصها ووكاءها، ويعدها، والله يفتح الكيس حصل فيه 10,000، وهذا الكيس لونه كذا ورباطه الوكاء يعني كذا، فيحفظه ويعرفه. لماذا؟ حتى إذا جاء ربها يقول له اوصف، يقول له صف، فيصف الوعاء العفاص والوكاء وأيضا العدد. فالآن هل القاضي يقضي بالعفاص والوكاء دون شهادة؟ هل يقضى به في اللقطة دون شهادة أم لا بد في ذلك من شهادة؟ وهذا نرجع فيه إلى أصل اللقطة، هل يكتفى فقط بمعرفة العفاص والوكاء أم أنه لا بد من الإشهاد؟ أنا وجدت لقطة مثلا، هل يكفي أنني أعرف عفاصها ووكاءها وعددها، أم أنه لا بد أن آتي بشاهدين وأقول اشهدوا يا جماعة أنني وجدت هذه اللقطة، فيكون عندي العلامات وعندي شاهدين، فإذا جاء أحد يدعيها فأنا أذهب للقاضي، فهل القاضي يحكم بمجرد العفاص والوكاء أم أنه لا بد من شهادة؟ فقال مالك يقضى بذلك صحيح، وهو الذي جاء في الأحاديث، أغلب الأحاديث جاء فيها يعني لم يأتي فيها الشهادة. وقال الشافعي هذا القول الثاني لا بد من الشاهد، وكذلك قال أبو حنيفة. نعم، نقول ويدل للشافعي وبحنيفة حديث عياض بن حمار، والحديث صحيح في صحيح أبي داود 1503، حديث عياض بن حمار مرفوعا: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فهذا الحديث يعني ظاهره وجوب الإشهاد، فليشهد ذوي عدل. فهذا يدل للشافعي. قال: وقول مالك هو أجرى على نص الأحاديث. نقول أيضا: والشافعي له أيضا حديث. قال: وقول الغير أجرى على الأصول. نعم. الأمر الثالث الفرعي الذي يقضي به القاضي، طيب نحن نسينا أن نذكر ما ذكره ابن عبد البر في النقول. طيب ننتهي من هذا وبعدين نرجع إلى ما ذكر، نعم خلاص نرجع إلى ما ذكره ابن عبد البر في النقول لأنه مهم. فإذا النقول هو هذا الأصل الثالث الذي يقضي به القاضي. ثم عرفنا يعني ثلاثة أمور فرعية أو أمران فرعيين يقضي بهما القاضي، وتبقى مسألة القضاء بعلمه وهي مسألة طويلة. فقبل أن ندخل في الأمر الثالث الفرع الذي يقضي به القاضي وهو قضاء القاضي بعلمه، نذكر ما ذكره ابن عبد البر في النقول لأنه مهم. ذكر ذلك في صفحة 57 من المجلد 22، هذا المجلد 22 ليس 25، المجلد 22. الكتاب الأقضية كله في المجلد 22، إن كنا ذكرنا قبل ذلك يعني 25 فهذا من الوهم. المجلد 22. في صفحة 57 قال ابن عبد البر: قال: وأما اختلافهم في الحكم بالنقول فقال مالك وأصحابه، وذكر القول الأول، وكذا الشافعي. ثم قال يعني ابن عبد البر وقال ابن أبي ليلى وأما أبو حنيفة، وذكر أدلة القول الأول وهو حديث القسامة، ثم ذكر أدلة القول الثاني، فذكر لهم أثرين، أثر عن ابن عمر وأثر عن ابن عباس. أما أثر ابن عمر أن ابن عمر نكل عن اليمين في عيب غلام، في عيب غلام باعه، فسأله عثمان رضي الله عنه اليمين فنكل عنها فقضى عليه بذلك، فقضى عليه بذلك. ابن عبد البر يقول هذا لا حجة فيه، لأن ابن عمر ربما ترك اليمين يعني كراهية لليمين، كراهية لليمين. قال: وليس في الحديث تصريح بالحكم بالنقول. نعم. وأما الأثر الثاني فهو في صحيح مسلم، لما كتب ابن أبي مليكة إلى ابن عباس يسأله في امرأتين كانت تخرزان في بيت ليس معهما في البيت غيرهما، تخرزان الخرز اللي هو نحن نسميها المسلة، إبرة كبيرة، فكانت تخرزان وما معهما أحد في البيت، فخرجت إحداهما قد طعن في بطن كفها بإشفى، بإشفى اللي هو المخرز يعني، خرج من ظهر كفها، يعني إحداهما طعنت الأخرى في بطن الكف حتى خرج من ظهر كفها، تقول طعنتها صاحبتها والأخرى تنكر، سبحان الله، وليس معهما أحد في البيت، فالأخرى تنكر. قال فأرسلت إلى ابن عباس فيهما فأخبرته الخبر، فقال لا تعطى شيئا إلا بالبينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم الحديث. قال فادعها فاقرأ عليها القرآن واقرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ففعلت فاعترفت، ففعلت فاعترفت. نعم. وفي رواية أخرى قال فإن حلفت فخلي عنها وإن لم تحلف فضمنها، وإن لم تحلف فضمنها. هذا فيه أن ابن عباس ضمنها بنقولها. طيب ابن عبد البر ماذا قال بعد ذكر أدلة الفريقين؟ قال ابن عبد البر الاستدلال من الحديث المسند أولى. الحديث المسند اللي هو إيش؟ اللي هو في القسامة، لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الاستدلال بالمسند أولى. نعود إلى الأمر الثالث الذي يقضي به القاضي من الأمور الفرعية، وهو هل يقضي القاضي بعلمه؟ وهذه مسألة مهمة. هل يقضي القاضي بعلمه؟ أنا قاض مثلا، وأنا وجاءني متداعيان، وأنا يعني أعلم القصة، رأيتها بعيني فأنا أعلم، فهل لي أن أحكم بعلمي أم أنه لا بد من الدلائل، الشهادات والأيمان والنقول وغير ذلك؟ قال ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه. فنذكر ما ذكره ابن رشد، ثم نذكر ما ذكره ابن عبد البر، المجلد 22 من صفحة 10 إلى صفحة 15. قال ابن رشد وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في أمور، وسنعد منها أربعة. فهم الذين قالوا القاضي يقضي بعلمه استدلوا بهذا، قالوا نحن وأنتم مجمعون على أن القاضي يقضي بعلمه في أمور، فلماذا لا نقول له أن يقضي بعلمه؟ نعم. قالوا منها التعديل والتجريح، يعني للشهود، يعني مثلا أنا قاضي وجاءني شاهدان وأنا أعلم أنهما فاسقان، فأنا أرد شهادته، فهذا في التعديل والتجريح يقضي بعلمه. من الأمور التي يقضي فيها القاضي بعلمه وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقضي به، سبحان الله، بضد علمه، يعني هو يعلم شيء معين والشهود شهدوا بضد علمه فلا يقضي بشهادتهم. من الأمور التي يقضي فيها القاضي بعلمه الثالث وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره. أيوة، الخصم أقر يقضي بعلمه، يعني لا يقضي ببينة. قال إلا مالكا فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره. وطبعا هذا غريب، لأن الإقرار يعني ما يحتاج إلى بينة، الإقرار ما يحتاج إلى بينة، وهذا يعني سيأتي في الفصل الرابع في الإقرار. نحن ذكرنا أن أصول ما يقضي به القاضي ماذا؟ الشهادة واليمين والنقول، بقي الإقرار وسيأتي بعد ذلك في الفصل الرابع. فهذا مالك يقول لا، يعني يحضر شاهدين لإقرار الخصم. وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه، هذا الأمر الرابع، في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف. أيوة، يعني مثلا أحد الخصمين جاء بحج فله أن يحكم بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على الآخر بشرط أن لا يكون في المسألة خلاف من الناحية الفقهية. مثلا إذا جاء أحد المتداعيين بشاهدين ذكرين، هذه ما فيها خلاف، ولا برجل وامرأتين كمان، هذه ما فيها خلاف. لكن لو جاء بشاهد واحد ويمين، هذه فيها خلاف. فقالوا إذا لم يكن فيها خلاف فله أن يقضي بعلمه في أنه يغلب حجة أحد الخصمين على الآخر. واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف، فقال قوم، هذا القول الأول، لا يرد حكمه إذا لم يخرق الإجماع. يقول حتى في المسائل الخلافية طالما أنه ما خرق الإجماع لا يرد حكمه. وقال قوم يرد إذا كان شاذا، يعني إذا حكم بالقول الشاذ. الثالث، وقال قوم يرد إذا كان حكما بقياس، وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس وهو الأعدل. صحيح، هذا هو القياس الفاسد، يعني إذا حكم بقياس فاسد، والسماع، السماع يعني دليل من كتاب والسنة يخالف هذا القياس، كمثلا بالنسبة للخمر من النبيذ ليس من خمر العنب، فهذا يعني هم أخذوه مثلا بقياس والكتاب والسنة يخالف هذا القياس. قال إلا أن يكون، هذا استثناء من تخالف القياس، إلا أن يكون القياس تشهد له الأصول والكتاب محتمل والسنة غير متواترة. سبحان الله، يقول إلا قياسا تشهد له الأصول والدليل السماعي من الكتاب أو من السنة يعني فيه احتمال. قال وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر. نعم، هذا الذي دوما كنا نقوله. قال مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق وإلى مالك باختلاف، يعني ينسب إلى أبي حنيفة أنه أحيانا يقول بالقياس، أو في كثير من الأحيان يقول بالقياس ضد السماع، وكذلك ينسب إلى مالك باختلاف. فهو يقول مثل هذه القياسات يعني بتكون من هذا النوع، بيكون قياس تشهد له الأصول والنص المقاوم له من الكتاب أو السنة يكون فيه الاحتمال. نعم، فإذا ليس يعني قياسهم من النوع الفاسد الذي يضاد النص، وإنما هو بهذه المثابة التي ذكرها ابن رشد. طبعا هذا قد يكون في الغالب، وإلا فهم لهم أحيانا أقيسة فاسدة. فالمهم، فهذه كلها مقدمة. قالوا القاضي يقضي بعلمه في هذه الأمور، فلماذا لا يقضي بعلمه؟ قال واختلفوا هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار. هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. فهل نقيس محل النزاع على محل الاتفاق المتقدم؟ يعني جاء متداعيان وما في بينة ولا في شيء، فالقاضي يعلم القضية، فهل له أن يقضي بعلمه بدون بينة أو إقرار، أو لا يقضي إلا بالدليل يعني بالبينة والإقرار؟ فقال مالك وأكثر أصحابه لا يقضي إلا بالبينات أو الإقرار، وبه قال أحمد وشريح. قول الثاني، وقال الشافع والكوفي وأبو ثور وجماعة، للقاضي أن يقضي بعلمه. ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين، وكل واحد منهما اعتمد في قوله السماع والنظر. سبحان الله، فإذا هذا هل يقضي القاضي بعلمه، هذا اختلاف معروف، ولكل قول سلف من الصحابة والتابعين، ولكل قول يعني أدلة سماعية ونظرية. قال أما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك القول الأول يعني، فمنها حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل، يعني جادله واختلف معه في فريضة، فوقع بينهما شجاج، شجاج يعني جراحة، كأن هذا أبو الجهم كأنه يعني اعتدى على هذا الذي كان يطلب منه الصدقة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأعطاهم الأرش يعني الدية يعني. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟ قالوا نعم. سبحان الله. فإذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم إيش؟ أنهم رضوا. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس وذكر القصة وقال أرضيتم؟ قالوا لا. سبحان الله، لأن هؤلاء يقولون لا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو القاضي يعلم أنهم قالوا نعم. قال فهم بهم المهاجرون فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بعلمه لأنه يعلم أنهم قالوا نعم، ومع ذلك نزل فأعطاهم. ثم صعد المنبر فخطب ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. فهذا واضح جدا. قال فهذا بين في أنه لم يحكم عليهم بعلمه صلى الله عليه وسلم، أيوه، لأنه في المرة الأولى قالوا له نعم فهو يعلم منهم ذلك، ومع ذلك لم يحكم به عليهم. هذه القصة صحيحة في تحت الإرواء 862، ذكرها الشيخ الألباني في جملة حديث أنه يعني كان صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة ويعطيهم أجرهم، فهذا من جهة الإيش؟ من جهة النظر، من جهة الأثر. قال وأما من جهة المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي، أيوة، يعني كيف القاضي يحكم بعلمه؟ هذا محل تهمة، هذا محل تهم. إذا قلنا القاضي يحكم بعلمه فالقاضي محل تهمة، يمكن أن يتهم أنه أخذ مالا من أجل أن يحكم وغير ذلك. وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيرا في الشرع، منها أن ألا يرث القاتل عمدا عند الجمهور من قتله، صح، لأنه يعني متهم أنه قتله ليرثه، ومنها ردهم شهادة الأب لابنه وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء، فقالوا للتهمة أثر في الأحكام الشرعية. وأما عمدة من أجاز ذلك، أما من طريق السماع فحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها عليه الصلاة والسلام وقد شكت أبا سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دون أن يسمع قول خصمها، نقول أيضا ولما يعلمه من حال زوجها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال أبي سفيان أنه شحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بإيش؟ قضى بعلمه فيه. وأما من طريق المعنى فإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو مضمون في حقه فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقين، وهذا من أقوى الحجج النظرية. قلوا الآن القاضي بيحكم بقول الشاهد، والشاهد هذا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا حتى مع ظهور عدالته، فهو يعني يحكم بالظن، فكيف لا نقول يحكم بعلمه الذي يعلمه هو؟ نعم. ثم قال ابن رشد وخصص أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا يعني عند أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يحكم بعلمه في كل شيء، فقالوا لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذلك. وخصص أيضا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به، فقال يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء، أيوة يعني بعد أن صار قاضيا، أما لو كان يعلم قضية قبل أن يصير قاضي فلا. قالوا ولا يقضي بما علمه قبل القضاء، فهذا تخصيص عنده. وروي عن عمر أنه قضى بعلمه، هذا من أدلة من؟ من أدلة القول الثاني أيضا. روي عن عمر أنه قضى بعلمه على أبي سفيان لرجل من بني مخزوم، تقول وهذه القصة في صفحة 14 نقرأها. نعم، قال ما رويناه من طريق غير واحد عن عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد، أن رجل من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في موضع كذا وكذا، حدا في أرض يعني، فقال عمر إني لا أعلم الناس بذلك. عمر يقول أنا أعلم بهذا الحد. قال وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلماء، فإذا قدمت مكة فأتني بأبي سفيان. فلما قدم مكة أتاه المخزوم بأبي سفيان، فقال له عمر يا أبي سفيان انهض بنا إلى موضع كذا، فنهض. ونظر عمر فقال يا أبي سفيان خذ هذا الحجر من هنا فضعه ها هنا، فقال والله لا أفعل ذلك. فقال عمر والله لا تفعلن، فقال لا والله لا أفعل، فقال والله لا تفعلن، فقال لا أفعل، فعلاه عمر بالدرة وقال خذه لا أم لك وضعه ها هنا، فإنك قديم الظلم، يقول أنا أعرف أنك تظلم الناس. فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر، ثم إن عمر استقبل القبلة وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت علي أبا سفيان على رأيه فأذللته لي بالإسلام. قال فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك الحمد الذي لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر. قال ابن عبد البر ففي هذا الخبر قضاء عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولايته، فهذا كمان حج على أبي حنيفة أيضا. قال وقال بعض أصحاب مالك يقضي بعلمه في المجلس، أعني بما يسمع، يعني كلمة ابن رشد أعني هذا ما لها توجيه، لأن إذا كان يقضي بما يسمع فإذا ليس بعلمه، يعني هذا ليس لها، لأنه قال بعض أصحاب يقضي بعلمه، ومعروف أن مالك وأصحابه يقولون لا يقضي بعلمه كما مر، فإذا قوله أعني بما يسمع هذا ما يعني ليس له وجه هنا. قال يقضي بعلمه في المجلس وإن لم يشهد عنده بذلك، يقضي بعلمه إما أنه يقضي بعلمه. قال وهو قول الجمهور كما قلنا، يعني قول من؟ الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة. قال وقول المغيرة، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي الذي كان يعني ممن يرجع إليه الفتوى بعد مالك، هو أجرى على الأصول، لأن الأصل في هذه الشريعة لا يقضى إلا بدليل، لا يقضى إلا بدليل يعني بالبينة يعني. فإذا كأن هذا يعني لما قال وقول المغيرة الذي هو قول جمهور قول جمهور أصحاب مالك يعني وراد أن يبين، لأنه في الأول ماذا قال؟ قال مالك وأكثر أصحابه، فهنا أراد أن يبين قول بعض الأصحاب، ثم رجح قول مين؟ قول المالك وأكثر أصحابه الذي هو قول المغيرة أيضا. قال لأن الأصل في هذه الشريعة لا يقضى إلا بدليل، وإن كانت غلبة الظن الواقع به أقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين. نعم، يعني هذا خروجا من ليش؟ من اتهام، من اتهام القاضي. وأما ما ذكره ابن عبد البر من صفحة 10 إلى 15، قال عند في شرح حديث إنما أقضي على نحو ما أسمع، قال ولم يقل على نحو ما علمت. قال احتج بعض أصحابنا بهذا في رد حكم القاضي بعلمه. قال وإنما تعبدنا أو تعبدنا الله بالحكم بالبينة والإقرار، وهو الذي في قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، يعني من البينة والإقرار. وقد قيل في تأويل قوله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن فصل الخطاب البينات أو الإقرار. قال والعلة في القضاء بالبينة أو الإقرار دون العلم، يعني دون علم القاضي، التهمة، لأن الحاكم إذا قضى بعلمه كان مدعيا علم ما لم يعلم إلا من جهته، صحيح؟ إذا قضى بعلمه فهو يدعي علم ما لم يعلم إلا من جهته، وهو محل تهمة. قال ومن أحسن ما يحتج به فأن القاضي لا يقضي بعلمه، وذكر حديث عائشة الذي ذكرناه الآن. نعم، وذكر أيضا إجماعاتهم أن القاضي يقضي بعلمه في بعض الأمور. قال ومما احتج به الشافعي وغيره في قضاء القاضي بعلمه حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هي هذه كما عرفنا استدلال بالعمومات التي هي في مقابل النصوص، وأن نقول بالحق حيث ما كنا، يعني هذا استدلال بعيد، نقوم بالحق حيث ما كنا، لكن إلا أن يحكم القاضي بعلمه. قال وقول الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط، أيوة الذي يحكم بالبينات والإقرار هو قائم بالقسط، فهذا الاستدلال دوما بالأدلة العامة اللي فيها احتمال يكون في غاية الضعف. ثم ذكر أيضا قصة هند وقالوا إنما يقضي بما يسمح فيما طريقه السمع من الإقرار والبينة، وأما ما كان طريقه علمه فإنه يقضي فيه بعلمه. قال ابن عبد البر والسلف من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعلمه، ثم ذكر اختلافهم وأقوالهم ثم ذكر اختلافهم وأقوالهم كما ذكرنا. قال وأجمع العلماء على أن ذلك في الأموال صحيح. نعم، أن ذلك في الأموال صحيح. نعم. وأما الفصل الرابع فهو في الإقرار. الإقرار هذا أيضا من أصول ما يحكم به القاضي. يقول قائل معروف أن الإقرار سيد الأدلة، فلماذا أخره؟ أخره لظهوره، فإذا هو بدأ بالشهادات لأن فيها مباحث طويلة، ثم باليمين، ثم بالنقول، الآن هذا في الإقرار، فتصبح الأدلة مرتبة هكذا: أول شيء الإقرار، وبعدين البينة، وبعدين اليمين، وبعدين النقول، ثم الخليط من هذا. قال: وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به، وإنما النظر في من يجوز إقراره مما لا يجوز، ممن لا يجوز، وإذا كان الإقرار محتملا وقع الخلاف. قال: أما من يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم. نعم، فلا بد المقر يكون له صفات معينة. قال: وأما عدد الإقرارات الموجبة، الموجبة للحكم يعني، فقد تقدم في باب الحدود، هل يعني يعدد ولا يكفي إقرار واحد. نعم. قال: ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال، يعني في الأموال يعني يكفي الإقرار مرة واحدة، أما في الحدود فمنهم من يشترط العدد كما تقدم في حد الزنا. قال: وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ، وأنت إن أحببت أن تقف عليه فمن كتاب الفروع. وبهذا يكون انتهى من الباب الرابع الذي هو يعني أطول الأبواب. ما ننسى أن كتاب القضاء يعني ستة أبواب، الباب الأول في صفات القاضي، والباب الثاني في المقضي فيه، والباب الثالث المقضي به وهو هذا الباب الطويل. الآن الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له، من يقضى عليه أو يقضى له، يعني مثلا القاضي هل يقضي لابنه مثلا، أو هل يقضي لأبيه، من يقضى له أو عليه. قال: وأما على من يقضي ولمن يقضي فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه، كالابن لأبيه، هذا يتهم عليه، لمن ليس يقضي، لمن ليس يتهم عليه، قاضي يقضي علي والقاضي غير متهم علي يقضي، هذا اتفاق. واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه كالابن لأبيه أو العكس، فقال مالك: لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته، فالقضاء فرع عن الشهادة كما تقدم، إن الشهادة لابن الأبي والأب لابنه، فكذلك لا يقضي له، هذا بالنسبة للقضاء له. أما طبعا لو قضى عليه هذا أقوى، وكذلك لو شهد عليه. وقال قوم: يجوز، لأن القضاء يكون بأسباب معلومة وليس كذلك الشهادة. صحيح، الشهادة يعني هذا في شيء خفي ما يعلمه إلا الشاهد، الشاهد يعني يشهد على، لأنه يشهد على أشياء لا تعلم إلا من قبله. نعم. وأما القاضي فيقضي بأمور إيش؟ بأمور ظاهرة، يقضي بأمور ظاهرة، هذا بالنسبة لمن يعني يقضى له. قال: وأما على من يقضي، يعني من يقضى عليه، فإنه متفق على أنه يقضي على المسلم الحاضر، واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب، المسلم الحاضر الذي أمامه يقضي عليه، لكن اختلفوا في الغائب واختلفوا في القضاء على إيش؟ على أهل الكتاب. أما بالنسبة للقضاء على الغائب اللي هو اللي احنا نسميه الآن حكم غياب، هذا معروف الآن في المحاكم يسمى حكم إيش؟ غيابي. فالغائب هذا لا بد من تحديده، غائب عن مجلس الحكم ولا غائب عن البلد. نعم. فإن مالكا والشافعي وأحمد في إحدى روايته قال: يقضي على الغائب البعيد الغيبة. وقال أبو حنيفة: لا يقضي على الغائب أصلا. وبه قال ابن الماجشو. وقد قيل عن مالك: لا يقضي في الرباع المستحقة، الرباع يعني الدور، يعني في الدور بالخصوص ما يقضي على الغائب. فعمدة من رأى القضاء حديث هند المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو وهو غائب، ولا حجة فيه لأنه لم يكن غائبا عن عن المصر. إحنا ما يهمنا، المهم الذي يهمنا لأنه غائب بس. وعمدة من لم يرى القضاء قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أقضي له بحسب ما أسمع، هذا معنى أسمع يعني أنه حاضر. وما رواه أبو داود وغيره تقول هذا في الصحيحة 1300 وفي الإرواء 2500 عن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، يعني هذا يدل على أنه يعني موجود لا غائب. قال وأما الحكم على الذمي فإن في ذلك ثلاثة أقوال بعد الأذان إن شاء الله تعالى. قال وأما الحكم على الذم فإن في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين، يعني إذا تحاكموا إلينا فنقضي بينهم بحكم المسلمين وهو مذهب أبي حنيفة. قول الثاني أنه مخير، يعني في أن يحكم أو يعرض، وبه قال مالك وعن الشافعي القولان. القول الثالث أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه. قال فعمدة من اشترط مجيئهم للحاكم يعني إذا ترافعوا، قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وبهذا تمسك من رأى الخيار يعني القول الثاني فاحكم بينهم أو أعرض. ومن أوجبه يعني أوجب الحكم بينهم اللي هو الثالث اعتمد قوله تعالى وأن احكم بينهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير. وأما من رأى وجوب الحكم عليهم وإن لم يترافعوا، وإن لم يترافعوا اللي هو القول الثالث، فإنه احتج بإجماعهم على أن الذم إذا سرق قطعت يده، قالوا هذا وإن لم يترافع لا بد من قطعه، وإن لم يترافع لأنه لا بد منقطع، فقالوا كذلك، فنحن نحكم بينهم وإن لم يترافعهم. وبهذا يعني ينتهي الباب الإيش الرابع. الباب الخامس في كيفية القضاء، في كيفية القضاء. وسنرقم مما ذكره أمورا. الأول آداب القضاء، آداب للقضاء. كلما يعني قرأنا شيء نضع له عنوان، فالأول أما كيف يقضي القاضي يعني آداب القضاء المعروف. فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس. طبعا هذه آداب واجبة، ليس معنى أنها آداب أنها يعني مستحبات. يسوي بين الخصمين في المجلس. الثاني من الآداب وأن لا يسمع من أحدهما دون الآخر. الثالث وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه. صح، المدعي يدعي، فإن أقر المدعى عليه خلاص إقرار. طيب إن أنكر المدعى عليه فنقول للمدعي هات البينة. الرابع وإن لم يكن له بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة، فإن كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه بالاتفاق يعني بدون خلاف. وإن كان في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافع بمجرد الدعوة، وقال مالك لا تجب إلا مع شاهد. هذا يحتاج خريطة ذهنية، فنرسم نقول اليمين ونفرح فرعين، اليمين فرح فرعين، إما أن تكون على أمور مالية أو على أمور بدنية. ونعني بالبدنية ماذا؟ أشياء في البدن، طلاق، نكاح، قتل، حاجات بدنية مش مالية يعني، إما أن تكون مالية أو بدنية. فإن كانت مالية فاليمين تجب على المدعى عليه بالاتفاق يعني بدون أمور أخرى. طيب وإن كانت بدنية، فنقول تجب عند الشافعي، اليمين تجب عند الشافعي بمجرد الدعوة بس. مثلا ادعت على زوجها طلاقا، فاليمين تجب على الزوج بمجرد الدعوة إذا كان ينكر. وعند مالك لا تجب على المدعى عليه إلا بإيش؟ إلا بشاهد من الإيش؟ من المدعي. سبحان الله، يعني لا تجب على المدعى عليه إلا بإيش؟ إلا بشاهد من المدعي. هذا مهم. فإذا نخلي بالنا اليمين إذا كانت على أمور مالية فتجب على المدعى عليه بالاتفاق بمجرد الإيش؟ بمجرد الدعوة. وإن كانت بدنية فتكون بمجرد الدعوة عند الشافعي ومع شاهد عند إيش؟ عند مالك. فهذا أول شيء في كيفية القضاء في هذه الأداء. طيب شيء آخر وهو الخلطة، وإن كانت متعلقة بما قبلها لكنها مهمة. الخلطة يعني هل الخلطة أثر بين المتداعيين؟ الآن أنا قاعد مثلا في دبي، جاءني واحد أول مرة أشوفه مثلا من أبو ظبي وبيدعي علي دعوة، ما في بينه وبينه خلطة، أول مرة أشوفه، فهل هذا مثل مثلا إنسان يخالطني أنا مثلا إمام ومع المؤذن في المسجد؟ هذه بينا خلطة. فهل الخلطة أثر في تحليف المدعى عليه بنفس الدعوة؟ قال: وإذا كان في الماء فهل يحلف المدعى عليه، يحلف يعني يحلف القاضي، الهاء هذه زائدة، فهل يحلفه يعني يحلفه القاضي، يحلف المدعى عليه بنفس الدعوة أم لا يحلفه حتى يثبت المدعي الخلطة؟ أيوة، نقول للمدعي أنت إيش عرفك به، تعرفه من وين، لابد تثبت أنك مخالط له. فاختلفوا في ذلك، فقال جمهور فقهاء الأمصار القول الأول: اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوة. يا أخي هذا يمين ما بتكلفك شيء، حتى ولو إنسان جاء من إفريقيا جاء يدعى عليك، لا ما أحلف ما علي، وتحلف ما بيكلفك شيء اليمين. فقالوا يعني اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس. طبعا نحن عرفنا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، عرفنا ما فيه، وإن الشيخ الألباني بيصحح هذا اللفظ. القول الثاني، وقال مالك: لا تجب اليمين إلا بالمخالطة، سبحان الله، وقال بها السبعة من فقهاء المدينة. ليش المخالطة؟ قال: وعمدة من قال بها يعني بالمخالطة النظر إلى المصلحة، لكي لا يتطرق الناس بالدعاوي إلى تعنيت بعضهم بعضا وإذاية بعضهم بعضا. أيوة، الآن أنا مثل ما قلت لك، أنا قاعد في دبي، جاءني واحد ما أعرفه ويقول عليك كذا ويدعي علي دعوة فأحلف، هذه فيها أذية لي. نعم، فيدعى عليه دعوة وليس بينهما خلطة، قالوا هذا لا يحلف. قال: ومن هنا، وهذا يحتاج تأمل أيها الإخوة، ومن هنا لم يرى مالك إحلاف المرأة زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها شاهد. طبعا هذا المثال لأول وهلة ربما يكون خلاف يعني قول مالك، نقول لا، لأنه هذا دفع للإيش؟ للعنت والأذية. الآن أنا قاعد مع الزوجة، تروح تدعي علي أني طلقتها، طب لو أنا طلقت، إذن أنا المفروض أنا اللي بروح أقول أنا طلقت، أما هي بيننا خلطة ثم هي تؤذيني وتدعي أنني طلقت، فإذن هذا لا يقبل قولها إلا بشاهد. فإذا قوله من هنا لم يرى مالك، لم يرى لماذا؟ دفعا للتعنت والأذية، لم يرى يعني ايش دفعا للتعنت او للتعنيت، دفعا للتعنيت والايش والأذية. فإذا نحن نقول ان الخلطة احيانا تؤثر في ايجاب اليمين واحيانا تؤثر في منع اليمين. قال: وكذلك إحلاف العبد سيده في دعوة العتق عليه. سيد العبد قاعدين، العبد يقول ايش؟ يروح يدعي على سيده انه اعتقه. هكذا السيد لو اعتق هو المفروض هو اللي يقول انا اعتقت، لكن انت يا عبد تروح تدعي عليه، فهذا نحن ما نقبل دعوة العبد على سيده الا بان يأتي بشاهد، ولا نحلف السيد لان هذا تعنية له وأذية له. فإذا هذا أمر من أمور كيفية القضاء. فإذا آداب القضاء هذه واحد، الخلطة هذه مسألة، مسألة ثالثة نوع الدعوة، يعني نوع الدعوة المراد هنا بها ماذا؟ بينة المدعى عليه. معروف أن المدعي هو الذي يأتي بالبينة، طيب ماذا لو جاء المدعى عليه ببينة؟ يعني مثلا أنا جالس، جاءني إنسان وادعى علي دعوة، يكفينا أن أردها باليمين، طيب ماذا لو أنا أتيت بإيش؟ ببينة، قلت لهذا المدعي أنت تكذب بدليل كذا وكذا، آتي بشاهدين يشهدوا ضد ما قال، فإذا هذا النوع احنا نسميه نوع الدعوة أو بن قسين بينة المدعى عليه. قال: والدعوة لا تخلو أن تكون في شيء في الذمة أو في شيء بعينه. يعني إيش؟ مثلا عند سيارتي إنسان جاء يدعي أنها سيارته، هذا في شيء بعينه، أو شيء في الذمة، جاء إنسان يدعي يقول عليك 1000 درهم، هذا في الذمة. قال: فإن كانت في الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوة، وأن له بينة، هذا هو، وأن له بينة سمعت منه بينته باتفاق، إذا كان في شيء في الذمة. صح، إنسان جاء يدعي علي 1000 درهم، قلت له فلان وفلان اشهدوا، فشهدوا أن ماله، فهذا بالاتفاق. وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع في عين، يعني عقد وقع في عين في شيء بعينه، يعني لو كان الاختلاف في عقد، جاء يدعي علي أنه تعاقد معي على بيع سيارتي بعينها وعندي بينة، فترد دعواه ببينتي، قال مثل بينة وغير ذلك. قال: وإما إن كانت الدعوة في عين، وهو الذي يسمى استحقاق، فالاستحقاق أن تكون الدعوة في عين، فإنهم اختلفوا. فإذا بالنسبة للذمة ما اختلفوا، لكن في العين اختلفوا. هل تسمع بينة المدعى عليه؟ قول أول فقال أبو حنيفة: لا تسمع بينة المدعى عليه إلا في النكاح وما لا يتكرر. وقال غيره: لا تسمع في شيء. وقال مالك القول الثالث، والشافعي: تسمع، أعني في أن يشهد للمدعي بينة المدعى عليه أنه مال له وملك له، أن يشهد للمدعي بينة المدعى عليه أنه مال له وملك له. نعم. فعمدة من قال لا تسمع أن الشرع قد جعل بينه في حيز المدعي واليمين في حيز المدعى عليه، فوجب أن لا ينقلب الأمر، وكان ذلك عندهما عبادة، يعني توقيف. وسبب الخلاف: هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائدا على كون الشيء المدعى فيه موجودا بيده؟ نعم، يعني ما هو هذا الفرق بين العين والذمة، يعني هل اللي شو بيسموها، هذا يسموه في القضاء يعني يده، وفي الفقه أيضا يعني يده عليها، يعني كونه يده عليها هذه قرينة تدل على صحة ملكه، يده عليها قرينة على إيش؟ على صحة ملكه. نعم. قال: أم ليست تفيد ذلك؟ فمن قال لا تفيد معنى زائدا قال لا معنى لها، ومن قال تفيد اعتبرها. فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه فوقع التعارض بين البينتين، أيوة، يعني المدعى عليه جاب بينة والمدعي أتى ببينة أيضا، ولم تثبت إحداهما أمرا زائدا مما لا يمكن أن يتكرر في ملك ذي الملك، فالحكم عند مالك القول الأول أن يقضي بأعدل البينتين ولا يعتبر الأكثر، يشوف أعدل البينتين، نعم، من ناحية الشهود وعدالتهم. قول الثاني: وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: بينة المدعي أولى على أصله ولا تترجع عنده بالعدالة، كما لا تترجع عند مالك بالعدل. طبعا هذه مسألة مهمة. فإذا قول الجمهور أنه إذا تعارض بينة المدعي والمدعى عليه أن نعمل ببينة المدعي لأن هذا هو الأصل. قول الثالث: وقال الأوزاعي: تترجح بالعدد، وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بينة، يحلف المدعى عليه، فإن نكل حلف المدعي ووجب الحق، لأن يد المدعي عليه شاهد له، هذا هو، حلف المدعي ووجب الحق، أيوة يحلف، لأن جانبه يعني جانبه أقوى. لأن يد المدعي عليه شاهدة له، ولذلك جعل دليله أضعف الدليلين، أعني اليمين. فهذا بالنسبة للمسألة الرابعة. احنا قلنا الثالثة نوع الدعوة، هذا واحد اثنين ثلاثة، الآن الرابع إقرار الإيش؟ إقرار الخصم. إقرار الخصم كم مضى موسى؟ طيب نأخذ إقرار الخصم. قال: وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عينا فلا خلاف أنه يدفع إلى مدعي، وأما إذا كان مالا في الذمة فإنه يكلف المقر غرمه، فإن ادعى العدم حبسه القاضي عند ملك حتى يتبين عدمه، إما بطول السجن أو البينة إن كان متهما، فإذا لاح عسره خلى سبيله، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال قوم: يؤاجره، يؤاجره يعني حتى يسدد ما عليه. وقال أحمد: روي عن عمر بن عبد العزيز. وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار. الأمر السادس أو الخامس: جرح البينة. قال: ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان التجريح قبل الحكم. أيوه، يعني المدعي جاء ببينة والمدعي عليه جرحها، قال: هؤلاء مجروحون، فهذا يسقط إذا كان التجريح قبل الحكم، وإن كان بعد الحكم لم ينتقد عند مالك، وقال الشافعي ينتقد. الأمر السادس هذا كله في يعني كيفية القضاء. الأمر السادس: الرجوع عن الشهادة. قال: وأما إن رجعت البينة عن الشهادة فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الحكم أو بعده، فإن كان قبل الحكم فالأكثر أن الحكم لا يثبت، وقال بعض الناس يثبت، وإن كان بعد الحكم فقال مالك يثبت الحكم، وقال غيره لا يثبت الحكم. هذه كلها أمور مهمة، أحيانا الشهود يرجعون. وأما الأمر السابع: ضمان الشهود، يعني إذا حكم القاضي بشيء وترتب عليه شيء في مال أو في دماء فالشهود يضمنون ما أتلفوا. قال: وعند مالك أن الشهود يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم، فإن كان مالا ضمنوه على كل حال. قال عبد الملك: لا يضمنون في الغلط. وقال الشافعي: لا يضمنون المال، وإن كان دما فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدية، وإن أقروا أقيد منهم على قول أشهب، ولم يقتص منهم على قول ابن القاسم. وبهذا نكون قد انتهينا من الخمسة الأبواب الأولى، وبقي الباب السادس ننهيه إن شاء الله في المرة القادمة. وبهذا نكون إن شاء الله في المرة القادمة ننتهي من كتاب البداية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.